تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه رسالة من الأستاذة رضوى حسنين محفوظ من شبرا مصر. أول مرة أيضا تراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك أستاذة رضوى، وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية خطاب كتير للفنانة شادية، والإهداء لأختي الحبيبة الغالية دعاء حسنين بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك. والإهداء للعريس محمد عادل وإلى ماما نجوى وطنط ميادة وطنط إيمان وطنط سلوى وإلى الأمورة الجميلة جنى. والإهداء أيضا من جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. كتير وقالولي انت اهل الذهب واللولي خطابك كتير وقالولي انت اهل الذهب واللولي من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبي اهو حبيبي اهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو حبيبي اهو خطيبي اهو موسيقى غيري له أهو حبيبه خطيبه على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخته اللي يلقى تاني ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح وقولولي حبيبي أهو طيب أهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو حبيبه خطيبه حبيبه خطيبه مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيصبح علينا صباح الخير وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية طاير يا هوى للفنان محمد رجلي، ويهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية الأستاذة فاطمة وإلى الأولاد حمزة وعبد الرحمن وإلى خالتي نعمة وإلى الأستاذ وحيد وإلى الخال سيد وزوجته والخال محمد وزوجته والخال مجدي وزوجته، وإهداء إلى والدي الغالي الحاج أحمد علوان، وبيقول له كل سنة وانت طيب وبخير ويا رب يعطيك الصحة والعافية ويخليك لينا يا والدي الغالي. والإهداء أيضا إلى أمي الغالية ربنا يحفظها ويخليها لينا، وإهداء خاص إلى إخواتي تامر وهدى وإلى الكتاكيت عبد الله ورقية وإلى مصطفى ومحمد وعمر وعمار ومحمد وعمر وأحمد وأيطن ومروة وملك وحبيبة، وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، والإهداء لجميع الأهل والأحباب. وهي نستمع للأغنية القادمة. بعيد عن عينينا فينا يا هوى للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا بمية للنار علينا ناوي يا هوى تخفي الأهالينا عن مية قصتها معايا عارف يا هوى ايه الحكاية مكتوب عن مية قصتها معايا وداريتها الموجة خايفة علينا منك يا هوى ومن اهالينا